الأمر الثالث في منزلة التبتل في مدارج السالكين، ابن القيم شرح أمر يتعلق بالعبودية جميل جدا، وهو يقول بأن العبودية ليست كالأجير، الأجير الذي يخدم لأجل أجرة وبنت إذا وقفت عنه الأجرة توقف عن العمل. ابن القيم يقول لا، العبودية ما تقوم على هذا القضية، العبودية تقوم لأنه لا يليق بالإنسان إلا أن يكون عبدا، ولا يليق بالله إلا أن يعبد. فالذي يتأمل صفات المخلوق يجد أنها صفات تحتاج أن يكون عبدا، لأنه محتاج إلى غيره، محتاج أن يعني يوجه محبته لغيره ورجاءه لغيره واعتماده على غيره، لأنه ضعيف، وهذا الغير هو الله. فأصلا من تأمل صفات المخلوقين عرف أنها صفات عبودية، ومن تأمل صفات الله وجد أنه يعبد، لأنه هو الغني الكامل القادر السميع البصير الذي يحب ويود سبحانه وتعالى، وأفعاله كمال وصفاته حسنى. فالذي يتأمل صفات المخلوق يجد أنها صفات عبودية، والذي يتأمل صفات الله يجد أنها صفات ألوهية. فهو يقول بأن العبودية ليست مثل الأجير اللي تستأجره، لا، وإنما العبد يتعبد لله ليس لأنه خادم، وإنما لأنه لا يليق به إلا أن يكون عبدا لله، والله سبحانه وتعالى لا يليق به إلا أن يعبد. فالانقطاع أصلا لأنه لا يليق بالإنسان إلا أن ينقطع لله، لأنك أنت عبد لله، صفاتك صفات العبودية، كمالك في عبوديتك لله، ونتيجة لذلك ما يليق بك إلا أن تنقطع إليه، وتجعل كل أفعالك إليه، واعتمادك عليه، وتوكلك عليه، وحبك له، وخوفك منه، وهروبك إليه، واستعانتك به. فلأنه أنت هذه صفاتك، لا يليق بعد ذلك إلا أن تنقطع لله سبحانه وتعالى.